إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. حياة الإنسان لا تكون كاملة إلا إذا توفر فيها شرطان. الشرط الأول هو شرط الأمان والأمن، الشرط الثاني هو شرط الاكتفاء من الجوع والعطش والمسكن والمنكح والملبس والمركب. بغير هذين الأمرين تكون حياة الإنسان ناقصة، أو يكون الإنسان بانعدام هذين الشرطين عبدا ذليلا حقيرا مهينا لا قيمة له. وفي مقابل هذين الشرطين واجب عظيم، هو عبادة الله. أما الشرط الأول لحياة الإنسان فهو الأمن والأمان، من الخوف من الضغط من السلب من النهب من الأذى من العدوان من الإثم من الباطل من الشر بجميع أنواعه. هذا أمر أساسي لكل إنسان. ولهذا يقول لك السفيه يحجر عليه، السفيه الذي لا حكمة له، ما عندوش حكمة يحجر عليه، ولا حق له في المسؤولية ولا في التصرف. المجنون لا يعطى له المال ليتصرف فيه. السفيه الأحمق لا يعطى له المال ليتصرف به، سواء كان رجلا أو كان امرأة، خصوصا وأن الحمق والطيش والجنون والسفه يتضح في خصلتين رذيلتين. الرذيلة الأولى هي رذيلة التبذير والإسراف. الإنسان المبذر سفيه، لا يجوز شرعا أن يعطى له المال. المبذر، بل وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل عن المبذرين بأنهم إخوان الشياطين، يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين لأنه عندما يبذر سيأخذ من مال الضعيف ليتقوى به السفيه، وفي ذلك ظلم وإجحاف وإثم وعدوان واستغلال واستبداد. تنحيها من عند إنسان وتعطيها للثاني، لأن ربي يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. قبلها في آية واحدة أخرى يقول ولا تؤتوا، أي ولا تؤتوا ما تعطيوش، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفيه الذي لا يعرف كيف يتصرف في المال، عنده خزنة تاع فلوس، يحل الباب تاع الخزنة ويغمض عينيه ويدخل يده داخل الخزنة، يلا هرمي ارمي اليمنى وارمي اليسرى. هذا السفيه، هذا سفيه. شرعا لا يجوز للأمة ان تعطيه المال، يعني والمثال بسيط، عندك ولدك في الدار تعرفوا بلي لما تعطي له الفلوس او تخلي الخزانة مفتوحة يروح يشري الدخان، يروح يشري حاشاكم الشراب، يروح يشري المخدرات، يروح يبذر يصرف على اصحابه اللي ما يستهلوش الصرف، وانت تخلي له الباب مفتوح على الخزانة. في هذه الحالة من هو السفيه؟ الاب ولا الابن؟ نسمع منكم انا. لكن شكون هو اللي راه يبذر، الطفل ولا الاب؟ الطفل ولا يبذر، لكن لماذا بذر الطفل؟ لان اباه سفيه. احنا عوض اللي نعالجوا الطفل احنا نعالجوا سبب المشكله، نعالجوا الاصل. شكون اللي عطى الفلوس لهذاك الاب؟ وهذاك الاب منين جاب الفلوس؟ ولماذا حط الفلوس في الخزانه؟ ولماذا خلى الخزانه مفتوحه؟ ولماذا ضيع المفتاح؟ ولا هذاك الطفل اللي يبذر يروح اليمنى ويروح اليسرى؟ مشكلتنا في الجزائر رانا نعالجوا في هذاك الطفل، ما راناش نعالجوا في المشكله الاصيله. مفهوم الكلام يا اخواننا؟ والواجب اننا ما نعطيوش مفتاح القفل ولا مفتاح الخزانة لإنسان سفيه. مفتاح والخزانة والفلوس والستيلو والسينياتورة ما تنعطى إلا لمن هو أمين. من بعد إذا جاء ذاك الطفل يسرق ولا يكسر القفل ولا يدي المفتاح ولا يدي لها بومبا ولا يدي الكفر وفور وكل يديه ويطردكو في جهة أخرى، نجي ونعاقبوا هذاك الطفل، ما نعاقبوش الأب. مفهوم الكلام يا أخواننا؟ الإسلام يقول لنا باللي حياة الإنسان ما تتم إلا بالأمن والأمان، لازم الإنسان يعيش في حالة من الأمن. ربي يقول يسمي واحد أهل الإيمان ويقول أولئك لهم الأمن، في معرض صفات أهل الإيمان أولئك لهم الأمن. ما تفهموش كلمة الأمن هما السرتية والعسكر والجدارمية والدرك والشرطة، هذا عندها معنى آخر. هذاك الأمن اللي يفرض الأمن باسم القانون أو باسم السلطة أو باسم الدولة، يفرض الأمن، لأن المجتمع أحيانا عنصر فيه هو بطبيعته شرير يحب يدير الفساد. بعض الناس هكذا ربي خلقهم، ولهذا يزني الزاني ويسرق السارق ويرشي المرتشي ويكذب الكذاب ويخون الخاين. فلا بد من وجود قانون سماه سيدنا عثمان رضي الله عنه إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. جي الإنسان تقول له قال الله تعالى ما يسمع لكش، لكن كنت تحط خلوه هنا في رقبته يسمع لك، سمعنا وأطعنا. إن الله يزع بالسلطان، أي بالسلطة بالقانون بالحكم بالدولة، ما لا يزع بالقرآن. ربي خلق البشر هكذا، كاين اللي كي تقول له قال الله تعالى دار غلطة وتقول له يا ودي ربي راه يقول كذا وكذا، يقول استغفر الله، الله يجعل ربي يغفر لي غلط، ويتقبل القبلة ويركع ركعتين ويرجع المظالم لأصحابها ويرفع يدي ويقول له يا ربي اغفر لي توب علي راني غلط. هذا كي تذكره بالقرآن. لكن كاين اللي تقرأ عليه القرآن 60 حزب تقرأها عليه، ولا تجيب له 60 حزب جزائرية يتكلموا معاه، ما يسمع لا 60 حزب بالبشر ولا 60 حزب بالقرآن، والو ما يسمعش غير حطها له هنا. لما تحطها له هنا خلاص يستجيب. في الإسلام اللي لما نتكلم عليه نقول جابنا زو الشروط باش يكون الأمن، باش تكون حياة الإنسان لازم له يعيش في أمان. وشو هذا الأمان؟ ماذا بيا نوضحه شوية. أول ما نخافش على فلوسي يسرقوهم لي، هذا أمان، ولا واحد تمتد يده بالاستيلاء أو العدوان أو الاختلاس أو الضغط بريسيون. لما الإنسان ما يعطي، لما يجي إنسان يمد فلوسه وهو ما هوش راضي على هذوك الفلوس، يعني يحس باللي سلخوهم منه كما يسلخوا الجلدة، هذوك الفلوس اللي يدي الثاني اللي يديهم باسم القانون ولا باسم القوة ولا باسم البطش ولا باسم الإسلام ولا باسم الثقافة ولا اسمي أي اسم، هذوك الفلوس اللي داهم عبارة عن جمر، راه داه داه الجمر، لأن ربي يحرم، ربي سبحانه وتعالى يحرم على إنسان باش يدي المال تاع الآخرين. والآخرون نوعان كما جاء في القرآن، نوع الناس ونوع اليتامى، اللي يأكلوا أموال اليتامى واللي يأكلوا أموال الناس بالباطل، اللي يأكل المال تاع اليتامى راه يأكل في الجمر، الله يعافينا ويعافيكم، واللي يأكل في أموال الناس تحت أي اسم. مثلا تجي وزارة المالية تخرج قانون قال هذا القانون جميع الإنسان اللي يجيب السلعة من الخارج عنده 200% ولا 300% ولا 1000% ولا 500% نحياله، هو قاعد دخل البيرو ويصنع قانون، الإنسان يجيب الفلوس يصرف الفلوس يدبر مع أحواله مع المغتربين مع ليزي ميجري، يشري الفلوس يشريهم 10% ولا 15%، دخل السلعة هو يحطها في المرسى ولا يحطها في المطار، هو يقول له عندك 500% 1000% 1500% 200%، هذا المال حرام. جاب السلعة هذه خلص عليها حطها في داره، يجي واحد اخر منها عندك تخلص طن 20% ولا 50% ولا كذا، هذاك اللي يدي فلوس حرام عليه. واذا هو اعطى هذوك الفلوس عن رضاه خاطر راه راضي بهذاك الشيء، ويشوف بلي هذوك الفلوس رايحين الجهة فيها تدمير للأمة، راه مشارك في ذلك الشر والعدوان والباطل، فالفاعل والمفعول به الآخذ والمأخوذ منه سياني في الإثم. أنا أتكلم من الناحية الشرعية البحتة. الإنسان إذا ولا يحس باللي فلوسه ما هوش آمن عليهم، يخايف على فلوسه، إما يسرقوهم له بسينياتورة ولا يسرقوهم له اللي سميناها تاع الماليه واسمها تاع لي زامبو، الله يجزيك بالخير، ولا تاع لي زامبو، ولا جهه انسان دار لحيه ولا دار قندوره ولا دار كوستيمه ولا دار ستيلو في صدره قال عندك طن، هذوك الفلوس حرام، هذوك الفلوس جمر، الله يعني النار راح ياكلهم هذاك الانسان، ويصبح الانسان ماهوش امن. ولما الانسان يولي ماهوش امن، اعطوني بالكم مليح الان، لما الانسان يولي ماهوش امن على فلوسه يولي يخمم كيف يتعامل بفلوسه، هنا اما يولي يهرب فلوسه للخارج، وهذا خطر على اقتصاد الامه. يقول لك انايا فلوسي في الجزائر ما راهمش نافعيني، لي زامبو يديوهم لي، السراقين يديوهم لي، الظالمين يديوهم لي، الطواغيت يديوهم لي، فلوسي انا يخدمت عليهم وعرقت عليهم ولا ورثتهم من عند بابا ولا من عند يمه ولا من عند زوجتي ماتوا لي وورثتهم، انا هذه الفلوس ما نحبش حتى واحد يديهم لي، واش يدير؟ يخبيهم، إما أنه يبعثهم للخارج ويستفيد منهم الرومي، يحطهم في بانكا يستفيد منهم اليهودي والصهيوني، وإما الفلوس يخبيهم داخل الخزانة ويغلق عليهم بالكفروفور بالمفاتح ويطيش المفاتح، ويولي من النوع اللي قال فيهم الله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها زيدوا في سبيل الله، في خاطر ربي سبحانه وتعالى، ولا ينفقونها في سبيله، فبشرهم بعذاب أليم يوم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذاك المال تاعو يوم القيامة ربي يشعل فيه النار، الله يعافينا ويعافيكم إن شاء الله، يولي نار، يحولوا إلى معدن ذهب ولا فضة ولا حديد ولا نحاس، يحولوا ثم يجيبوا هذاك الإنسان اللي كان كانز المال مخبيه وما يصرفش منه، يفرشوا هذاك الإنسان فوق هذيك النار على جنابه على ظهره، الجلد تاعه كل ينحرق ويتجدد العذاب تاعه باستمرار يوم القيامة. علاش؟ لأنه ما كانش ينفق، وإلا كان يخبيهم عند اليهود والنصارى وما يبقى له، هو عنده العذر، يقول لك أنا الفلوسي ما صبتش وين، شكون هو اللي يضمنهم لي؟ من يضمن لي فلوسي؟ البنكة تديلي وليزامبو يديولي والسراقين يديولي والبانديه يديولي وكل واحد يجي يدي لي فلوسي، انا نخبي فلوسي. الشرع يقول له ما تخبيش، حوس على حل واحد اخر، ما ترفهش اليهودي، ما ترفهش الصهيوني، وما تخبيش فلوسك، ما تدخرهاش، ما تكنزش الذهب والفضه، لازم الفلوس تاعك تخرجها باش انت تستفيد وغيرك يستفيد. لكن هذا الانسان في ظروف كما الجزائر عنده الفلوس، لي زامبو ينهشوا فيه ولي زامبو واحد اخرين ينهشوا فيه، هذا باسم القانون وهذا باسم حاجه واحده اخرى، انهش انهب، يولي هذا الانسان حاير، يخبيهم في داره يخاف ولاده يديوهم له، يخبيهم في المضربه يخاف الفيران ياكلوهم له، يحطهم في البنكه قالوا يسقط هذا عنده دراهم بزاف، يخرج من الخارج اليهود ياكلوهم له، كيفاش يدير هذا الانسان؟ ولهذا الانسان راه عايش مغبون في هذه الايام، الانسان الجزائري راه عايش مغبون من كل جهه يضربوا فيه صاحب الفلوس، كيفاش يدير روحه؟ لهذا معاشر الاحبه، حياه الانسان ما تتم الا بالامن والامان، لما الانسان يحس باللي فلوسه راهم مضمونين ما يديوهم له شيء، يقدر يتشجع كما يقول العلامة المؤرخ بن خلدون، لما ما يكونش في البلاد الظلم، الظلم لما ما يكونش موجود ويكون العدل، لما يولي العدل يولي كاين الانتاج البرودكسيون، لما يكون العدل. انا زرت الماريكان في الايام الفايته هذه، يا اخي كفار، لما التوخيم اللي كفار، الماريكان كفار، ما هضرنا، هذه معروفه هذه. لكن الطيب مشيتها من الشرق حتى الغرب، ما صرتش بوليسي، قلت هذه البلاد كاع ما فيها حتى بوليسي، ولا كي دعوتهم ما كاش الريان، عم كيما حبيت، لكن كاين قانون الجميع يحترمه، قانون مالي، قانون اقتصادي، قشط على اذراعك وخدم على روحك، كما يقولوا توعنا كون فحل وكوني، كون غول وكوني، اخدم على روحك. يحس المواطن هناك بالامان، صحيح كاين السرقه وكاين الجريمه الكريمينال كاينه، وهذه هي مشكله تاع الامريكان بعد 10 سنين حتى 20 سنه عندهم واحد المشاكل راهي جايتهم لا تحصى ولا تعد، احنا عارفين هذا، لكن نتكلم على الاطار العام اون كادر جينيرال، يحس المواطن باللي راه متهني، يحط فلوسه في البنك ما هو عارف ما يديهم له شيء، غير اذا جاوك جماعه كريمينال البونديه لصوص البوندييزم كما يقولوا، لكن هو يمشي مطمئن، والان حاول فلوس يستعمل غير الكارطه يحطها في فمها يحطها تخرج له دراهم، يحطها في فمها في كاش سوبر ماركت كما يسموها، حطها تجيب له السلعه، الي حبيت جازوزه ولا حبيت حاجه واحده اخرى، كاين الامان. لما ما يكونش الامان، التاجر اللي في تبسه، التاجر اللي في تيزي وزو، التاجر اللي في وهران، التاجر اللي في سطيف ولا عين تموشنت، يحب يجي يقضي منا من الجزائر العاصمه يروح لعند الصبابطي ويروح لعند الحداد ويروح لعند النجار يروح يشري سلعة في الطريق يرفد معاه الفلوس معه الرعايدة معه الرعايدة خايف يقول لك لو كان يصيبوني أي ناس في الطريق يحيلي فلوسي ما فلوسي يخليهم في الدار وهو يبقى في مكانه. التجارة تنقص والبطالة تكثر والسلعة تغلى علاش؟ لأن ما كانش الأمان. والإسلام يقول لنا لازم يكون الأمان، ولهذا الإسلام فرض أن المسألة الأولى اللي لازم تكون في الأمة سواء كانوا مسلمين أو مشركين حتى لو كانوا يكونوا كفار لازم يكون الأمن والأمان. ربما واحد يقول لي يا ودي ماذا بينا توضح لنا شوية. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كان بينه وبين المشركين مشكلة تعرفوها، حب يدخل للمكة المكرمة باش يطوف، المشركين رفضوا، دار بينه وبينهم صلح هدنة، ما نعرف الفرنساوي يسموها الهدنة، شكون اللي يترجم هذه كلمة الهدنة؟ ما تضربونا ما نضربوكم مدة تاع سنوات واسموها ترافت لو اسمها هاي ما حتى واحد أليس فيكم رجل مترجم؟ لا لا غير قدامي غير باش اسمع مليح الترافت هاي الكرافس اعطيني بالك. بينه وبين المشركين دار هدنة، واش قال لهم عليه الصلاة والسلام في الهدنة في الشروط؟ قال كلام طويل بعد يقول على أن يأمن الناس 10 سنوات، يأمن يعني ما تخلطوا فينا ما خلطوا فيكم، ما تعدوا علينا ما تعدوا عليكم، تبع العبارة على أن يأمن الناس. شو مليح يأمن الناس، شكون هذا الناس؟ المسلمين يأمنون يعيشوا في أمن، والمشركين يأمنون المسلمين ما يتهجموش عليهم. علاش؟ لأن الإسلام يحوسنا على الأمن والأمان، لأن المجتمع إذا ما فيش الأمن والأمان لا الاقتصاد يكون مليح ولا التعليم يكون مليح ولا الثقافة تكون مليحة ولا السياسة تكون مليحة ولا التجارة تكون مليحة ولا التنقل يكون مليح ولا السفر يكون مليح ولا الاستيراد يكون مليح ولا التصدير يكون مليح. ناس عايشين يقولي الشرطي خايف والدركي خايف والجندي خايف والأستاذ خايف والطبيب خايف والتاجر خايف والمعلم خايف والمرأة خايفة والتلميذ خايف والمدرسة تتحرق والغابة تتحرق والمعمل يتحرق والناس عايشين في خوف ورعب وهلع. الإسلام يحرم هذا. الإسلام يقول لك لازم على الأمة تعيش في حالة من الأمن، واللي يشارك باش يكون الرعب واللي يشارك باش يكون الخوف واللي يشارك باش يكون البسيكوز حالة الهلع. الناس كاع خايفين، خارج من داره خايف، دخل داره خايف، راقد خايف، كاين اللي يقول بالكاشيات. أنا قالوا لي كاين بعض الناس باش يرقد لازم يدير الكاشيات، يرقد بالكاشيات الخوف يرقرق. وأنا ماشي وين راهي هذا الان؟ وحنا نقولوا باللي الاسلام هو دين الرحمه ودين التسامح ودين تاع الحوار ودين تاع التراحم والدين تاع اللي تسمح لي ونسمح لك والدين تاع اللي تعفو عني واعفو عنك، الدين اللي يقول للكاظمين الغيظ، الدين اللي يقول الصبر الجميل، الدين يقول العفو العظيم، اللي الدين اللي يقول اعفو عنهم، الدين اللي يقول اصبر عليهم، الدين اللي يقول اصبر صبرا جميلا. كل هذا راح. ولا والنصارى واليهود للأسف الشديد يشوفوا فينا باللي ما نسواوش جرام، ويقولنا إذا أنتم المسلمين ماشي هكذاك. حتى ولاو يديروا علينا واحد لي فيلم، أنا كنت في الأمريكان داوني أولاد الجزائر تاعي واحد الفيلم، سامحوني نقول لكم يا أخي صراحة نهضر معاكم، داوني واحد الفيلم نشوفه قعدت فيه واحد النص ساعة. أنت هذاك الممثل الألماني اللي يضرب دمزة بزاف الله ما نعرف شوارز ولا اسمه العزاء هذاك. الفيلم شنو هو؟ اعطيني بالكم مليح. الفيلم يدور على واحد الموضوع باللي العرب القصه راهي هنا، العرب راهم رايحين يكسبوا القنبله النوويه ولازم نكسروا العرب قبل ما يكون عندهم القنبله النوويه، واحده واثنين العرب يحوسوا غير على الجهاد. الماني كان كلمه الجهاد يخاف منها وكلمة. وإذا كان السلاح نتاع الصناعة النووية عند العرب وعند المسلمين يخاف، فهو يوريه هذا الممثل الألماني الأصل الأمريكي الآن، يوريه باللي جا باش يضرب العرب ويقول لهم ما تقدروش باش تكسبوا هذا، رغم اللي عندكم القنبلة النووية ورغم اللي تقولوا الجهاد بصح هو الأمريكاني، أنا نغلبكم. شغل طارزون زمان وشغل تاع الكوبوي للإنسان الأبيض زمان وشغل رامبو الآن، هذا رامبو واحد آخر. يحبوا يبينوا باللي العرب ما يقدروش يتفاهموا مع بعضهم بعض. إيه فينا المون كما يقال، وبالصح ما قدرناش نفهم مع بعضنا بعض. حتى نسمع باللي يقولوا باللي باش يولي الأمن في بلادنا لازم نجيبوا ببريطة. الرومي اللي البارح كان يحكم فينا ويقتل فينا، بعض الناس رام يقول لازم يعاود يولي الرومي لبلادنا باش يصفي الأجواء مع بعضنا بعض. شوف وين وصلنا. يقولك هذا العربي كحل الراس، أنا بدي شيء خلاص، هذا العربي كحل الراس ما يلزمش يحكم نفسه بنفسه، لازم نجيبوا له القور هما اللي لازم لهم يحلونا مشكلتنا. ما كاش الامن، ما فيش الامان. فالاسلام يقول لك حياه الانسان الشرط الاول فيها هو شرط الامن والامان، باش تقوى الامه وما تضعفش، وباش تتوحد الامه وما تمزقش، لابد من وجود الامان. لازم كي نتشوفوا مع بعضنا بعض، شوف الاسلام باش يدير الامان. سبحان الله، والله يا الاسلام تاعنا الشباب، الشباب الشباب فوق اللازم، مليح مليح مليح، لكن احنا ما ناش ملاح، لا لا حول ولا قوه الا بالله. الاسلام باش يكسر الخوف في نفوس الاخرين. يقول لك كي تتلاقى يا مسلم مع اخوك اللحظه الاولى كي تتلاقى معاه واش هي؟ ماشي قال يا ودي تخبى، لا، وتبسمك في وجه اخيك صدقه. لازم الابتسامه، لازم غير تتلاقى معاك وتتبسم في وجه اخيك. احنا الابتسامه ماتت في شفاهنا، ماناش نتبسم مع بعضنا بعض. رانا الانسان لما يتلاقى مع الثاني، ما نتكلمش البعض ماشي الكل حاجه، كي يتلاقى معاه خايف منه شاك فيه. المجتمع نتاعنا الان عايش على الشك، الثقه تنحات، لا كونفيونس تنحات. احنا باش قدرنا نقاوم فرنسا قاومناها بالثقه اللي كانت بيننا، ما كناش نقاوموها فرنسا بالشك، بالشك في بعضنا بعض. احنا الان عايشين بالشك مع بعضنا بعض، عايشين بانعدام الثقه مع بعضنا بعض، عايشين بانعدام الامن والامان مع بعضنا بعض، عايشين بتقطيب الجبين مع بعضنا بعض. وعوض اللي كل واحد فينا يعمل على إحياء الابتسامة وزرع الأمل في نفوس الناس، رانا نعمل على زرع اليأس. يعني نسمع بعض الناس يأسين، يقول لك هذا الجزائر هذه راحت، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قال هلك الناس فهو، الرواية تقول فهو أهلكهم، ورواية ثانية تقول فقد أهلكهم. هلك رحت. بعض الناس كي تقعد معه الجزائر رحت، ما بقى لها شيء، ارفد شتاتك وروح. علاش رحت الجزائر أخوي؟ ربي من باب الاستحثاث يقول أليس فيكم رجل رشيد؟ خلاص الرجال في بلادنا ولا خير إن شاء الله، بلادنا فيها الرجالة، ويمكن للرجال يتلاقوا وينسوا الاحقاد نتاعهم، ينسوا تصفيه الريغلومونت كونت، ينسوا تصفيه الحسابات التاريخيه. ما لازمش البلاد نتاعنا تجيب الرومي باش يحلها مشكلتها. يا اخواننا الاسلام، انا قلت لكم يعطينا شرطين لحياه الانسان. الشرط الاول هو وجود الامن والامان، وبغير الامن والامان سيكون في المجتمع ضياع وشتات وفقر ومذلة وهوان وخور وقابلية للاستعمار مرة أخرى. فإما أننا نجدد، تبعوني مليح، إما نجدد ثقتنا بالإسلام وقال ونقولوا جميعا بالإسلام هو اللي يضمن لنا هذا، لكن ما يقدرش يضمن لك وانت ما تطبقش. للأسف احنا مطلوب منا نكونوا من أمة التطبيق، لكن نسينا روحنا وولينا من أمة التطبيق، ولينا نطبقوا طبق مثلا نطبقوا واش قال ربي واش قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رانا نطبقوا الشيء اللي قاله لنا ربي عز وجل ولا اللي قاله لنا سيد المرسلين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنعمل على وجود الأمان في بلادنا ولنزل من أنفسنا مركب الشك وفقدان الثقة. بالطريقة هذه نقدر نبني أمورنا ونبني بلادنا ونبني إسلامنا ونبني مجتمعنا ونبني وطننا ونحافظ على وحدة شعبنا إن شاء الله تعالى. لعله في خطبة الجمعة سأستمر في تفسير هذه المعاني وشرحها، عسى أن يبلغ الغائب الشاهد هذا، وبالله التوفيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وشكرا لكم.